مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي في شرح الأدلة النقلية التي ذكرها السالف رحمه الله تعالى لإثبات علو الله تعالى وفوقيته مما لا يحتمل التأويل ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يفرد عن معناه الحق إلى معنى لا يليق بالله تبارك وتعالى ولا يحتمله النص. وكنا قد أخذنا من الأول إلى السادس، والآن بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونه نبتدئ من السابع إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الأدلة ستة الأولى، أخذ في إكمال الباقي فقال السابع، أي الدليل السابع، التصريح بتنزيل الكتاب منه، وهذا من أكثر المواضع وأشهرها في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب أو نزل الكتاب، وهذا مما لا يخفى على كل مسلم يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. فكل من يقرأ القرآن يعلم أنه منزل من عند الله، وأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في آي كثير من كتابه، والتنزيل إنما يكون من العلو، من الملأ الأعلى إلى جهة العلو، أو من العلو إلى السفل، فذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من الآيات، قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم في أول سورة غافر، وكذلك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في أول سورة الزمر، وكذلك تنزيل من الرحمن الرحيم في أول سورة الصلت، تنزيل من حكيم حميد أيضا في السورة نفسها، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى آخر الآيات. وكلكم، كل المسلمين تقريبا الحمد لله يحفظون قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فكل المؤمنين في رمضان وفي غيره يعلمون أو يفكرون أو يعتقدون أن ليلة القدر حق وأنه فيها أنزل القرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا الإنزال أو التنزيل إنما يكون من فوق إلى أسفل، فكل ما ورد من هذه الآيات فهو دليل على علو الله تبارك وتعالى، ويفسر ذلك ويجليه ما صح من كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جبريل من أي جهة جاءت من العلو، نعم نزل به جبريل عليه السلام بالوحي، أول ما نزل بإقرأ نزل والنبي صلى الله عليه وسلم لغار حراء من جهة العلو، وكذلك لما رآه في أجياد على هيئته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها وقد سد الأفق، وهكذا في الآيات الآيات تطرحها وتوضحها أيضا الأحاديث. يضم ذلك إلى ما سبق من أن عروج الملائكة إلى السماء ونزول الملائكة من السماء، فالعروج لا يتصور ولا يصح في لغة العرب إلا من السفل إلى العلو، كما أن مقابله النزول يكون من العلو إلى السماء. ولهذا فإن الله تعالى يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهما صورتان متقابلتان، فالأرض ينزل إليها والسماء يعرج إليها، ينزل جهتان متقابلتان. ولهذا فكأن هنا كما تأتي إن شاء الله في آيات من في السماء ونحوها أن العالم عالمان، عالم سفلي وعالم علوي. العالم السفلي هو الذي يطلق على هذه الأرض وما فيها وما حولها، والعالم العلوي أو الملأ الأعلى هو الذي هنالك عند الله تبارك وتعالى. فما كان من العالم العلوي إلى العالم السفلي فهو نزول، وما كان من العالم السفلي إلى العلوي فهو عروج أو صعود كما في آية إليه يصعد الكلم. أقول إن هذه من المقررات الواضحة، بل تكاد تكون من البدهيات الجلية لمن يقرأ أو يفقه في دين الله تبارك وتعالى شيئا. فلهذا جاءت الآيات الكثيرة في ذلك، ولهذا كما قال الشيخ رحمه الله في الدليل 18 يقول وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. نعم يؤولون ويؤولون، لكن إلى متى وإلى كم تؤول؟ لا يمكن أبدا، فمهما أولوا فإنهم لابد أن يتعسفوا بالتأويلات ولابد أن يجدوا أنفسهم أمام أدلة لا يصح تأويلها بأي حال من الأحوال. ولهذا فإن يقول في الدليل الثالث يقول رحمه الله التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وهذا الذي قلنا في إشارة إلى الملأ الأعلى المكرم، فيقول وأن بعضها أقرب إليه من بعض، هو لو أنه كما يقولون في كل مكان أو كما يقولون وهو الأغرب من ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، تتيمة وعلامة التصريح لأن هذا النوع من المخلوقات عنده أو أنه أقرب إليه. إذا كان الكل بالنسبة إليه فهم يقولون لا يثبت له جهة، والجهة لا تتصور إلا في حق المخلوقات، ولو أثبت أو الإنسان فلو أثبتت له جهة لكان كذا ولكان كذا، هذه اللوازم الباطلة. فنقول طيب ماذا تقول في مثل هذا، في مثل ما يرد صريحا بالنص لأن بعض المخلوقات أقرب إليه سبحانه وتعالى من بعض وأنها عنده، كما في هذه الآيات التي ذكرها وهي في وصف الملائكة الكرام كقوله تعالى إن الذين عند ربك، آخر آية من سورة الأعراف، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. إن الذين عند ربك، طيب فهؤلاء الذين عند ربك إذا كان الكل بالنسبة إليه سواء، إذا كان كما يقولون في كل مكان بذاته عز وجل، ما معنى عند ربك؟ الذين في الأرض أيضا أن عندك، إذا فهموا قوله تعالى هو معكم أينما كنتم على غير وجهه الصحيح، إذا فهموه فهما خاطئا كما يفهمه كل المؤولة الذين ينكرون علو الله، يقولون وهو معكم أينما كنتم، إذا نحن عنده أينما كنا فنحن عنده، طيب وهو ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أيضا يفهمونها كذلك، إذا فنحن عنده دائما، فلماذا يخص والذين إن الذين عند ربك، إن الذين عند ربك ويصفهم بهذا الصفات لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، من الذين يستكبرون عن عبادته؟ أفي العالم السفلي هؤلاء؟ أم أن نرى في هذا العالم من يستكبر عن عبادة الله ومن يستنكر ومن يعصي الله ومن يعبد إلا أن يتنكب طريق الضلالة أو طريق الحق فيركب رأسه؟ فإذا هذا مما يدل دلالة صريحة لا تحتمل التأويل على علم الله سبحانه وتعالى. فاختصاص هذا الملأ، هذا الملأ الأعلى الذي هو خير من الملأ الأسفل بهذا الأمر، بهذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى وباستدامة بدوام الطاعة لله تبارك وتعالى من تسبيح وعبادة لا تنقطع ولا يكثرون عنها، هذا مما يدل ويؤكد على أن الله سبحانه وتعالى في السماء عال على جميع المخلوقات. ولهذا فالشيخ رحمه الله في آية الأنبياء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يقول فرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا، لأنه يقولون ومن عنده أي الذين له المؤولون، ومن عنده يقولون يعني لأنهم ملكه لأنهم في سلطانه، طيب هو قال ولهم من في السماوات والأرض، الكل له الكل له، لكن هذا الذي كله له منه نوع خاص موصوف بأنه عنده، إذن ليس الكل عنده، وإنما الذين عنده هم الذين هذه حالهم وهذه صفتهم، وهي عدم الاستكبار التسبيح المستمر الذين يسبحون الليل والنهار لا يخسرون، عباد مكرمون اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم بهذه العبادة. فكيف يصح إذن أن يقال إن كل المخلوقات سواء؟ فالكل له والكل عبيده عبودية القهر والغلبة، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن الذين جبلوا وخلقوا على العبادة التي لا يخالقها ولا يماثلها معصية، وعلى الذكر والتسبيح الذي لا يخالقه ولا يعتريه غفلة، هم الذين عنده، هم الملأ الأعلى المكرم الذين عنده سبحانه وتعالى، فاختصوا بذلك، فهذا الاختصاص دليل على علومه سبحانه وتعالى. ولا يشك عاقل من الناس من يفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة الملأ الأعلى، وأن إبليس وجنودهم الذين في جهة السفل نعوذ بالله من شرها. ويقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش، وهذا قد تقدم أن لم نطل قبل يمكن أسبوعين أو ثلاثة حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو إن رحمتي غلبت غضبي، فهو في كتاب عنده فوق العرش. فإذا قلنا إن كل الكتب إنه في كل مكان كما يقولون، فكل كتاب عنده في أي مكان، في الأرض في باطن الأرض بين السماء والأرض، في السماء الدنيا، في السماء الرابعة، في السماء السابعة، كله عنده، يصب أنه عنده على قولهم، لكن الواقع والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى عندما قال فهو في كتاب عنده فوق العرش، هذا من النصوص التي يستحيل تأويلها، لأن بعضها يؤكد بعض معاني، بعضها يؤكد بعض العندية والفوقية جاءتا معا فوق العرش، ففيه إثبات الاستواء والفوقية والعلو بما لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال. ومن أول فهو إما أن يقدح في صحة هذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت، ولا يقدح في السنة الصحيحة الثابتة إلا من أضله الله سبحانه وتعالى واتبع هواه بغير علم ولا هدى من الله، فإن قدح بصحته فقد أخرج نفسه من جملة من يتمسكون أو يتسمون بالسنة كما يدعيها بعضهم، هذا أبدا. وإن قال الحديث صحيح لكن لا بد أن يؤول، فكيف يؤول ما جاء فيه عند فوق العرش؟ لأي شكل من أشكال التأويل يمكن أن يقبل هذا؟ ولذلك نحن سنعرف لكم إن شاء الله عند آية الدليل التاسع الذي بعد هذا نعرف لكم بعض تأويلاتهم، لأن آية تبارك الملك لأن يقولون إنها تحتمل وأكثر فيها من التأويل، فنعرف لكم بطلال تأويلهم فيها وهي التي يقال أو يمكن عقلا أن تحتمل التأويل، فكيف بما لا يحتمل التأويل كهذا الحديث؟ فيقول في الدليل التاسع التصريح لأنه تعالى في السماء، كما في قوله تعالى ماذا أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، نعوذ بالله من غضب الله ومن أمر من عذابه. أأمنتم من في السماء، انظروا القرآن قد جاء بأبلغ وأرقى الأساليب العربية، أأمنتم من في السماء، المعنى أوقع في القلوب وأجدر من موقعنا يقول في غير القرآن أأمنتم الله أن يرسل عليكم، لكن أأمنتم من في السماء فيها دلالة أقوى وأرجع وأجدر وأبلغ وقعا على القلوب. وأهل السنة عندما جاءوا إلى تفسيرها الصحابة السلف التابعون لم يخوضوا في مسألة من الذي في السماء، ولم يبحثوا، أمر بدهي، أمر يحتاج إلى أن يشرح، هذه من النوع الذي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أنواع التفسير، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، ما يحتاج مفسر، ما يحتاج يسأل عنه، لا يحتاج أحد يأتي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول يا حضر الأمة يا في الجمال القرآن من هو مثل من في السماء، من الذي في السماء، ما يقول، حتى العرب ما يقول، حين بدهي قطعي معروف. ولهذا نجد تفاسير أهل السنة كابن جرير الطبري رحمه الله عندما يذكر العادة أنه رحمه الله يذكر الآثار الواردة عن السلف في تفسير أي آية من الآيات التي تحتمل أو فيها تفسير، لما جاء هذه الآية قال وهو الله ومشي، ولا يحتاج دليل ولا يحتاج أثر ولا نقص، ما في شيء غير ذلك، لا يتطور أبدا. لكن جاء أهل البدع فأخذوا في التأويل وخاب. مثلا الفخر الرازي وهو كما قلنا لأنه أشهر وأكبر أئمته، ولأن تفسيره أيضا كبير وواسع ومطبوع ويدعى إليه واحتج به متوافر موجود، الفخر الرازي عندما جاء عند هذه الآية ماذا قال؟ يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، هذه كقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. نقول له طيب ماذا؟ فنحتاج نحن أن نرد عليه بهذه الآية، لو فنحتاج بعد قليل أن نرد عليه بهذه الآية نفسها، لكن هو يريد أن يقول ماذا؟ ماذا يقصد بهذا؟ يريد أن يقول إن هذه ليست من آيات الصفات، ليس لها دخل بالصفات، المقصود بها إثبات أن الله سبحانه وتعالى يعذبهم، قادر على أن يعذبهم فقط، هذا ماذا يريد ذلك؟ ويقول هذا الكلام عند هذه الآية، عند آية التبارك في الجزء 30 من تفسيره صفحة 69، فهو يقول أنه لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين، لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين، يعني آية من القرآن واضحة جلية لا يمكن نجري على ظاهرها باتفاق المسلمين، لما؟ أي ما هذا الظاهر؟ قال لأن إذا قلنا في السماء، السماء جزء من مخلوقاته وفوقها العرش وأكبر منها، فإذا كان فيها فكيف يكون بعض مخلوقاته يحيط به وبعضها أكبر منه وكذا، ودخل في كلام، من قال لك أن هذا هو ظاهر الآية؟ من قال لك أن المعنى الذي يفهمه المسلمون من الآية هو أنه محصور في هذه القطعة الرقعة التي تسمى السماء؟ من الذي فهم هذا؟ هذا المعنى لا فهمه أحد من سلف الأمة ومن علمائها حتى جاء هؤلاء القوم فهموا هذا الفهم. لماذا؟ الذين أو من أحد أسباب دخول هذا الفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى العزمة يا إخوان، العزمة. يعني أوضح لكم بطريقة مبسطة. واحد جاء يتعلم اللغة العربية، يريد أن يتكلم اللغة العربية، يريد أن يفهمها، أخذ القاموس الطويل، يعني ما نقول مختار الصحاح، أصغر قاموس جيد الكلمة ومعناها بس. فأخذ السماء مكتوب فيها هذه التي صفتها كذا وكذا، السماء المعروفة بس، حفظ من هذه السماء. جاء يقرأ القرآن، كل ما يجد آية فيها السماء يتطور انه هي هذه، بس هو هذا على قد ما فهم من اللغة. فتأتي آيات والله ما يمكن، لا يمكن نجري على ظاهرها. فلو قرأ هذه الآية وما يعرف لغة العرب ولا يفهم من كتاب الله إلا هذا المعنى فقط، قال هذا لا يمكن. وقف على ذلك كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، قلنا عام القرآن حتى في الأحكام الشرعية في غير الصفات. وهذه العزمة جاءت من موضعين، إما لأنهم بالفعل لم يكونوا أو لا يدركون من المعاني إلا هذا، يعني بمعنى أنهم يجهلون تفسير القرآن، لن يطلعوا على تفسير السلف ولا يستطيعون أن يتوسعوا في لغة العرب، أو بسبب مسألة المجاز وقولهم إن الأصل في الكلمة أو الوضع وضع الكلمة وضعت السماء للجرم المشهود المعروف وما عدا ذلك مجازا مثلا. فإذا أتوا بهذا الوضع الذي لا دليل عليه ولا يستطيع أحد أن يقوله ولا يستطيع أحد أصلا أن يثبته، ما يستطيع أحد أن يثبت أن العرب أرادت بالسماء هذه أو أرادت باليد الجارحة أو أرادت بالعين مثلا هذه أو الذهب وقد المعاني المشتركة في لغة العرب مشتركة. مثلا إذا قلنا عين، عين كلمة مفردة تحتمل أشياء كثيرة جدا، لا يستطيع أحد أن يقول إن العرب وضعت هذه الثلاثة الحروف لمعنى كذا. هذه المعاني الكثيرة لا يستطيع أحد أن يجزم، لأنه ما المقصود بعين؟ كلمة عين الباطرة هذه عين، الماء الذي يخرج من الأرض يجري هذا إيه؟ عين. الذهب عين يقال له عين مثلا، وهكذا. إذا ما الذي يحدد؟ لابد من السياق. رأيته بعيني خلاص، رأيته يعني ما رأيته بذهبي ولا رأيته بالماء الذي يجري، رأيته بعين الباطرة. إذا انتهينا. إذا نجي واحد يقول هذه مجاز وهذه حقيقة، ما يصح. إذا عندنا اشتراك اللغة اشتراك، وأيضا علم الوضع نفسه. من الذي قال لك أن العرب وضعت؟ من العرب وضع؟ من قال أن اللغة هي وضع واضح؟ أمور كثيرة. نحن لا تهمنا في الحقيقة هذه الآن، بقدر ما يهمنا أن الفهم السيء لكتاب الله هو الذي أدى بهم إلى ذلك. أأمنتم من في السماء؟ من قال لك إن معنى من في السماء أنه محقور تعالى الله عن ذلك في هذا الجزء المخلوق من خلقه؟ انتهى. إذا لم تفهم معاني القرآن فارجع إلى ما قاله السلف، اسألهم لما تفسرون هذا المعنى، هذه الآية ما معناها؟ فإذا وضحوا لك ذلك فانتهى الأمر. فكل عربي نزلت عليه هذه الآية وقرأت في القرون الثلاثة الأولى لم يفهم ما فهمه هؤلاء، حتى ظهر علم الكلام والبدع والتأويلات التي ليست أصلا من لغة العرب، فضلا عن أن تكون من دين الإسلام. ثم يقول لا بد أن تؤول الآية. يقول الغازي لا بد أن تؤول على أربعة وجوه، على أحد الوجوه الأربعة. وانظروا الذي يدلكم على أنها باطلة وكثرتها، لأن لو كان الله سبحانه وتعالى إذا أراد المعنى أو أنزل آية وفهمها الصحابة والتابعين على معنى معين واضح ولا يحتمل غيره، لكن أما أن يقول يحتمل هذه الأربعة على تناظرها، فمعنى ذلك أن هذه الأربعة مخارج فقط، مخارج من المأزق وليست مما يدل عليه النقل. يحتملها جميعا بغير ترجيح لأحدها على الآخر، إذن هي مجرد مخارج، يعني خرجها عن معناها الصحيح إلى أي من هذه، المهم كما تشاء كما تشاء، المهم أن لا تثبت حقيقتها الدالة عليها. المعنى الأول يقول أن يقال أأمنتم الذي عذابه في السماء، فأمنتم من في السماء، أي الذي عذابه في السماء. طيب، فأنت في أول كلامك تقول ماذا؟ إن هذه الآية هي مثل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. إذن عذابه في السماء فقط، وهي الآية اللي جوبة قلت الأول ولا لا؟ فبحثتم كيف؟ إذن العذاب عذاب الله في السماء، أمنتم من في السماء عذابه؟ يصح هذا في كلام الله عز وجل؟ عذابه في السماء فقط. الآية التي في أول التي في الأنعام تدل على أن العذاب يمكن أن يأتي من السماء أو من تحت الأرجل، وهذا الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ بالله تعالى من العذاب يأتي من السماء ومما يأتي من تحت الأرجل، فأجابه ربه. فلما استعاذ من النوع الثالث: أو يلبسكم شيعا أن يذيق بعضكم بأس بعض، قال: أما هذه فلا، نسأل الله العفو والعافية. فمما عذب ممن عذب بعذاب من أسفل ليس في السماء من؟ قارون: فخسفنا به وبداره الأرض. طيب، هذا العذاب عذاب جاءه من تحت قدمه. والرجل الذي متى يتبختر في حلة فخسف الله تعالى بالأرض ويتزلزل فيها إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع العذاب: فكلا أخذنا بذنبه، قال في آخر: ومنهم من خسفنا به الأرض. هذا أنواع، أنواع. بعض الناس يأتيه العذاب من فوق، وبعض الناس يأتيه العذاب من أسفل. إذن الآيات والأحاديث والواقع، واقع الأمم الواضح، يدل على أن عذاب الله، نسأل الله عز وجل يعافينا وإياكم من عذابه وأن يعافي هذه الأمة منه، قد يأتي من فوق، قد يأتي من أسفل. فكما أنه يأتي من السماء فهو يأتي أيضا من الأرض. حتى عذاب قوم نوح جاءهم من الجهتين. كيف من الجهتين؟ أمرها أبي وأمرها أبي. نعم، تلك جاءت بماء منهمر وهجر الأرض، فالتقى الماء على أمر قد صدق. التقى عذاب الله الذي جاء من السماء، نعوذ بالله، من المطر، والتقى الذي جاء من الأرض، فكان الفيضان، كان الطوفان، عافانا الله وإياكم. إذن ممكن يقع العذاب من هنا ومن هنا. فكوننا نقول إن قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي من في السماء عذابه، إذن له، هذا كلام خطأ باطل لا يصح أن يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. فيقول بعد ذلك الثاني: أن يقال إن هذا الكلام، قوله أأمنتم من في السماء، إذا قصد به الله تعالى يعني ذاته سبحانه وتعالى في السماء، فيكون جريا على قول العرب، جريا على كلام العرب. ونقل ذلك عن أبي مسلم. أبو مسلم هذا منه إذا قيل قال أبو قيل أو قال أبو مسلم في علم الكلام أو في الأصول، هذا أبو مسلم الأصفهاني. أبو مسلم الأصفهاني هذا رجل شاب غريب، له آراء غريبة، منها أنه يقول بالبداء على الله تعالى، وهو القول الذي تقول به اليهود والرافضة. تعرفوا معنى البداء ولا نسيتم؟ نسيتم البداء. تفضل. البداء، نعم، لأن الله تعالى يريد أمرا ثم يبدو له أمرا آخر. اجمعنا فعلا، يعني أردت أن تفعل فعل على أساس أنه صحيح، بدأ لك غيرت رأيك. هذا وفق الله عز وجل بهذا. المقصود أن هذا من مذهب اليهود، وأصفهان بلد اليهود، بلد اليهود في ذلك الزمن والآن، وإلى أن يخرج الدجال فيتبعه من يهود أصفهان 70,000 كما صح في الحديث. فهذا الرأي لا يثبت، فلقد نجم أنه تقرب إلى الروافض وإلى أبي مسلم الأصفهاني من اليهود، هذا من اليهود. المقصود أن أبا مسلم هذا تقعر وتفلسف وقال: يمكن أن تجرى الآية على ظاهرها، الواجب أنه معنى غير الظاهر ما يمكن. طيب، إذا أجرينا على ظاهرها، إذا ثبت أن الله في السماء، إذا تثبت العلو يا أبا مسلم؟ قال: لا، الآية تقول أأمنتم من في السماء جريا على عادة العرب الجاهلية، المشبهة، يعني بذلك أهل السنة المشبهة والعرب في الجاهلية يعتقدون أن الله في السماء، فمن عقائدهم الباطلة كلها اعتقادهم أنه في السماء. فهمت كيف الكلام؟ يقول من عقائد العرب في الجاهلية، العقائد الشركية الباطلة، اعتقادهم أن الله في السماء، فيخاطبهم على قدر عقولهم، يقول أأمنتم من تعتقدون أنه في السماء، أي يخفى بكم الأرض، عشان على قدر فهمه. سبحان الله، يعني يصحح كلامهم، يصحح معناه، يعني إذا كانت هذه عقيدة باطلة فيأتي ويصححها. قالوا إن لله بنات، إذا يقول أأمنتم من له البنات أن يخفى بكم الأرض، يصحح هذا الكلام ولا ينفي ذلك؟ الله سبحانه وتعالى نفى ذلك. ويقول النصارى أأمنتم من له ابن وله صاحبة أن يخطب بكم الأرض، يمكن يعني أن النصارى يعتقدون أن له ابنا وأن له صاحبة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، يصح هذا الكلام؟ لا يمكن أبدا. فإذا كان جري على كلامه فهو تصحيح إذا لعقائده، وهذا لا يمكن، هذا مستحيل. الله تبارك وتعالى لا يقر أحدا من الناس على أن يعتقد فيه غير الحق. فالمعنى إذا الذي ذهب إليه أبو مسلم هذا باقي، وهو من أبرد الوجوه وأفسدها. وإن قال فيه من قال كما قالوا في حديث النزول، أيضا في حديث الجارية الذي سيأتينا إن شاء الله في الرابع عشر، في الدليل الرابع عشر والخامس عشر، الأين حديث الجارية، قالوا نفس القول أن الجارية أجابت لما يعتقده العرب الجاهلين. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة، إذا قال إذا مؤمنة لما كان عليه العرب في الجاهلية، هذه مؤمنة؟ هذه مؤمنة؟ أين تذهب عقولهم؟ لكن كل ذلك لأنهم لا يريدون الحق. فلما أن رفضوه تاهوا وتحيروا في أودية أخرى. يقول الثالث، الوجه الثالث، يقول الرازي، نحن نوجد كلامه طبعا، الوجه الثالث أن يقال أأمنتم من في السماء سلطانه وملكه، سلطانه وملكه، والرد عليه واضح كما ردنا في الأول. من الذي قال لك إن ملك الله تعالى وأن سلطان الله تعالى في السماء فقط؟ ملكه وسلطانه أليس الأرض أيضا؟ أليس في الأرض ملكه كما في الآيات؟ ولو من في السماوات والأرض. ملك الله سبحانه وتعالى عندما نقول له الحمد وله الملك يختص لمكان دون مكان، لشيء دون شيء، له الملك ومالك كل شيء، ملك كل شيء سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، فضلا عن الجماد، فضلا عن غيره. إذن كل شيء في ملك الله سبحانه وتعالى، وهذا من البدهيات، وهذا مما يعلمه كل مسلم، ولا يخفى على كل من قرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الملك كله لله عز وجل، فكل ما يملك فمالكه هو الله سبحانه وتعالى. ففي السماء ملكه وسلطانه، ففي الأرض ملكه وسلطانه. فعلانا إذن الاختصاص، لما يقال أأمنتم من في السماء بمعنى من في السماء ملكه وسلطانه؟ كان قال أأمنتم ذو الملك والسلطان، ويشمل كل الملك في الأرض والسماء، لكن المقصود ليس التعبير عن الملك ولا مكان الملك، وإنما المقصود التعبير عنه سبحانه وتعالى في ذاته عز وجل، فالوعيد به عز وجل، التخويف به سبحانه وتعالى. وإنما لم يقل اللفظ المباشر كما أثرنا لقمة البلاغة، أن لا يأتي باللفظ المباشر، وإنما يأتي بالصفة التي تدل عليه سبحانه وتعالى، فيقول من في السماء كما قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمين من في السماء. هذا أبلغ وأدل على المعنى المراد. هذا إذن أيضا هو مما لا يقبل. الوجه الرابع أو التأويل الرابع كما يريد الرازي المؤول، يقول أن تقول أن يكون المعنى أأمنتم من في السماء، من هنا المراد بها الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل، هكذا قال الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل. لو كان قال جبريل عموما كان يمكن، لكن أتى الآية في عذاب فقال موكل بالعذاب جبريل. طيب، إذن أأمنتم من في السماء، يعني يخوف عباده الذين في الأرض، فيقول أأمنتم جبريل الذي في السماء موكل بالعذاب أن يخسف لكم الأرض فإذا هي تموت؟ هكذا يكون التهديد. نعم، الملك أي ملك إن كان الموكل بالعذاب يعذب، لكن بتدبير من وبأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى أو بتدبير الله. ففي مقام التهديد، في مقام التهديد ما يتهدد واحد تقول له ما تخاف من العسكري، إذا عمل منكر تقول له ما تخاف من الملك، لأن يعني الملك هو اللي يأمر على العساكر كلها. ما تقول له ما تخوف من جندي من جنوده، خوف من يملك الجند كله. هذا المقام المناسب، وهكذا أسلوب العرب في كلامها، ولا يكون كلام لا قيمة له ولا معنى له، أنك تخاف ممن دونه إلا إذا كان الجرم قليلا، يعني يمكن أن يقوم به من دونه، لكن جرم كبير عظيم الكفر بالله سبحانه وتعالى وعذاب عظيم كبير جدا وهو أن يخسف الأرض هذا العالم تبلي فإذا هي تموت تضطرب، هذا كيف يكون تهديد بهذه القوة ليضاف إلى جند من جند الله؟ لما؟ لما؟ حتى لا يضاف إلى الله؟ أمنتم من في السماء أي الله سبحانه وتعالى، أمنتم الله سبحانه وتعالى. وأيضا فقد قلنا إن الملائكة عندك كما سبق، قد أوضحنا من خلال الآيات، فالآيات تلك أن الملائكة عندك الذين عند ربك، وجبريل عليه السلام هو كبيرهم وهو أشرفهم فهو عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تثبت أن الملائكة الذين هم عند الله تثبت أنهم في السماء وتقول أن الله ليس في السماء، هذا أيضا تناقض ولا يصح ولا يليق، وإنما هذه كلها مهارب لكي لا تقروا بالحق، لكي لا تثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه مما لا يحتمله اللفظ غيره. العاشر، التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر أو مصاحبا في الأكثر لأداة أو مصاحبا بالأداة، أداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. يعني الشارح رحمه الله يا أخوان جاء بهذه القيود لأنه إذا اجتمعت هذه القيود لا مكان للتأويل بأي حال من الأحوال، وذلك أنه لم يقل استوى فقط، استوى مقرونا بأداة على، وعلى تدل على الفوقية. لا أقول أنا ما كملنا الآية الأولى مع ما نرجع للدليل التاسع، لأنه الآن لما جينا على تذكرنا معنى فيه، نرجع للدليل التاسع كلام الشيخ قال التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين، إما أن تكون في بمعنى على، إذا كانت في بمعنى على فكيف إذا جاءت على نفسها ماذا نقول فيها؟ إما أن تكون في بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، هذا المعنى غريب أو جديد أو لا يدرك به العرب أو لا يفهم العرب أبدا. الله سبحانه وتعالى بل قبل أن يأتي الأدلة من واقع من كلام الناس من حال الناس، الناس إذا سألك أحد الناس في السماء أو في الأرض ماذا تقول؟ الناس في الأرض. في الأرض ما معنى في الأرض؟ داخل الأرض يعني جوا في بطنه في أنفاق. إذا قال قائل الذهب في الأرض البترول في الأرض ماذا نفهم من الباطل؟ لكن إذا قال الناس في الأرض نفهم من ذلك إيه؟ فوقها. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل الحياة في الأرض يعني على الأرض، جعل لنا فيها معايش، المعايش فين؟ جوة في أنفاق التي فيها يعني على هذا. وفي القرآن آية كثيرة تدل على ذلك أيضا، كما في قوله تعالى على لسان فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فرعون يشق النخلة ويصلبهم في داخلها، إن يصلبوا عليها، لأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، لكن في معنى يعني طبعا في كل مكان تجد المعنى يعني له دلالة، يعني أنه في الجذع يعني بحيث يكون لا منار ولا فكاكة لكم منه، ولا كأنه فيه اللي هو في الحقيقة إيه؟ عليه، لكن أدل وأبلغ. فنقول بعد ذلك في إذا عند السلف تأتي بمعنى على، وفي كلام العرب وهذا عليه من الأدلة والشواهد ما لا يقع. فإذا كانت في بمعنى على فلا إشكال، واضح أمنتم من في السماء أي عليها، هذا المعنى الأول. والمعنى الآخر هو أن تكون السماء بمعنى إيه؟ العلو، وأمنتم من في السماء أي في العلو. والسماء في لغة العرب تطلق على العلو وتطلق على معاني كثيرة. السماء في لغة العرب تطلق على معاني كثيرة، تطلق على هذا الجرم المشهود على أحدها، يعني اسم جنس لأحدها، وتطلق على العلو مطلقا. السماء كل شيء علو. فإذا نظرنا إلى المراوح نقول المراوح في سماء السقف، في سماء المسجد، يعني في إيه؟ في سقفه، في أعلاه. وهذا معروف أيضا في لغة العرب. كل شيء، كل ما على الرأس كما قال ابن الأعرابي وغيره من أهل، كل ما على فهو سماء، كل ما كان فوق فهو سماء. البيت سقفه سماء، الخيمة أعلى الخيمة كان العرب يسكن فيها، هذه سماء. إذا رأى العرب شيئا في الفضاء قالوا هذا في السماء، هكذا كما في الآية في جو السماء، في جو السماء إلى الطير، في جو السماء يعني في العلو عموما. ويطلق أيضا على السحاب السماء بمعنى أنه إيش في جهتها في العلو، وهكذا. فحتى أنه العرب يقول رعينا السماء، كيف يشبه رعينا السماء؟ رعينا العشب الناتج عن البطن. فتستخدم العرب كلمة السماء لتوسط بمعاني عدة، ومن ظن أنها فقط هذا الجرم المشهود المحدود فهو مثل فليقول هذا المعنى القاموسي، لو واحد لا يعرف من لغة العرب إلا كلمة بالقاموس فقط قال السماء هي هذه، وما عدا ذلك ما يعرفه يجهله. فإذا تكون السماء بمعنى العلو على أحد المعنيين، فأأمنتم من في السماء تكون أأمنتم من على السماء معنى، أو أأمنتم من في العلو الذي له صفة العلو سبحانه وتعالى. ويقول رحمه الله لا يختلفون في ذلك، ولهذا كما ذكرنا لا يذكر أحد من المفسرين أثرا في هذا، لا خلاف ولا مكان لأن يختلف المفسرون في ذلك، ولا يجوز الحمل على غيره، ولا يحمل على غير هذين المعنيين. أما نجي في العاشر نجد الدلالة الصريحة القطعية، الاستواء مقرونا بعلى مختصا بالعرش. كيف؟ شوف كيف؟ الرحمن على العرش استوى، والاستواء ورد في سبعة مواضع، منها ما كان بهذا الشكل، ومنها ثم استوى، ثم استوى على العرش. مثلا ناخذ هذه الآية، الرحمن على العرش استوى، مستحيل أن تقبل هذه الآية التأويل بأي كتنة. لماذا؟ لأن على تدل على الفوقية، يعني الأصل فيها هو هذا على الفوقية، وعلى ماذا؟ على العرش. العرش ما هو؟ العرش باتفاق المسلمين أنه أكبر المخلوقات وأعظمها، وأنه فوقها. لاحظوا الأشعرية المؤولة البدع ما يخالفون في أن العرش قبلة الزئاق، سبحان الله، من الذي فعله؟ ولا أحد من يدعون الله عز وجل خطأ على باله أنني أتجه إلى فوق لأن العرش جعله الله قبلة الزئاق، يدعونه هو، لا هم ما يدعون العرش، وغير موجود العرش، ولكن لا يدعو إلا الثوب دليل فطري يعني، هذا يأتي إيضاحه إن شاء الله. إنما المقصود هنا هو هذا، أنواع الاحتواء لا قدمت بحسب الحروف. احنا الآن نتكلم في نوع واحد وهو في الاستواء المقيد بعلى، ما نقدر نفرق معه. فالمقصود هنا بالدليل العاشر استواء يا اخوان، المقصود به ما لا يحتمل التأويل. نحن تقدمنا ذكرنا لكم أنواع الاستواء، أن يكون لازما استوى، أن يكون مع الواو، أن يكون مع على، أن يكون هذه معاني أخرى. لكن نحن الآن نتكلم في الشيء الذي لا يحتمل التأويل في الدليل القطعي، وفي مسألة الصفات بالذات. أما إذا قلنا استوى الماء والخشبة أو استوى الطعام، ما هي أصلا داخلة في الصفات إلا الإيضاح اللغوي. فنحن هنا نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة إثبات العلو لله تبارك وتعالى بما لا يحتمل التأويل. فإذا الرحمن لم يقل ملكه ولا سلطانه ولا عذابه ولا ملائكته، الرحمن سبحانه وتعالى الذي لا يكفر به فهو كمسيلم وأصحابه كمن قالوا وما الرحمن أنتجوا لما تأمرون، ما ينوب الرحمن أصلا. فالذي يعرف الرحمن هو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على الحرف الذي أقوى حروف اللغة العربية، الأصل في اللغة العربية أنه يدل على العلو على الفوقية. العرش المخلوق الذي يتفق كل من يؤمن به على أنه فوق المخلوقات. استوى، والاستواء في كلام العرب معروف لا يذهله أحد من العرب أبدا، وهو أنه العلو الارتفاع الصعود إلى آخر ما تعرفه العرب جميعا، وما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن الدوام وفي غيرها إذا استوى عليها الإنسان ماذا يفعل. فهذا الاستواء معروف. إذن الآية كلها في هذا اللفظ لا يمكن أن تؤول. إذا أولها المؤول لا بد أن يؤول كلمة الرحمن ويقول الملك جبريل فلان، هذا باطل واضح الفكره. ويؤول على، يعني يقول لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، وعلى الدلع الفوقيه كيف يؤول. ويؤول العرش ايضا، كيف واحد من يؤول العرش مخلوق؟ ويؤول ايه استوى بانه استولى، وهذا كلام باطل تماما البطلان. فقول الذين يؤولون علو الله المنكرين لعلو الله لانكار الاستواء هذا باطل. وانظروا يا اخوان عندما يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن عجيب عجيب والله لمن تفكر ولمن تدبر ولمن تأمل. العلو لأنه ثابت بالفطرة، فتأتي الأدلة فيه يعني عامة الاسمي وهو العلي الحكيم مثلا إليه صادر الكلم الطيب، تأتي أدلة متنوعة. لكن الاستواء لأنه لا يدرك إلا بالنقل وبالنص، يأتي بما لا يمكن أن يحتمل بأي حال من الحال، يأتي مقطوعا مؤكدا بما لا يحتمل. فالرحمن على العرش استوى، ولذلك نجدهم في العلو يقول العلو والمكانة، ما نجد إن شاء الله في إيه بعد كذا علو القهر وعلو المكانة بعد أن ينتهي من السرير الثامن عشر لصفحتين تقريبا. لكن هذا ما يمكن الاستواء، نقول استواء مكانة استواء القدر ما يمكن. فلهذا يعني جاء الدليل في الشيء الأخر الذي يثبت لا يثبت لا تدركه العقول ولكن يثبت بالنص، جاء النص فيه قطعي الدلالة وكله قطعي. لكن هنا آكد وأوضح كما ذكرنا بأنه ذكر الاستواء مقرونا بالأداء على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، ثم قال مصاحبا أو مصاحبا لكان الناس مصاحبا بالأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة، ثم يعني ثم استوى على العرش. إذن إذا قرأنا الآية فيها ثم استوى على العرش، ثم أداة ترتيب حرف عطف ترتيب تدل على أن الفعل وقع بعد أن لم يكن بعد أن لم يكن. فإذا قلنا مثلا دخل زيد ثم خرج، فالخروج وقع متى؟ بعد الدخول. فالله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، استوى على العرش بعد خلق السماوات طيب فخلق ثم جاءت تدل على فعل الوقت. هذا الفعل الذي وقع استوى. الفعل هو ايش؟ الاستواء، ومعناه معروف في كلام العرب كما تقدم. الفاعل ملك استوى عذابه، استوى كما يقول ملكه سلطانه، هو نفسه هو الله سبحانه. ثم استوى هو على كما قلنا تحتمل ان يكون تحت ما تحتمل على العرش يحتمل شيء اخر غير هذا المخلوق، لا. اذا ثم استوى على العرش ايضا، يعني الحرف الاداه مع الفعل مع الفاعل مع الاداه الاخرى اداه الفوقيه مع العرش هو المجرور الذي لا يمكن ان يحتمل غير ذلك. كل هذا مما ينفي تاويل المؤولين ويدل دلاله قطعيه على انه سبحانه وتعالى استوى على الحقيقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتثبت له هذه الصفه ويبطل كل ما عدا ذلك. هذا الكلام في العرش تقدم طبعا في حتى نربط الكلام ببعضه، تقدم في اول الفقره فقره واحد وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه. وهناك ذكرنا معاني الاستواء في اخر الصفه ثم استوى على العرش قول مالك رحمه الله كيف استوى، لاحظتم ان علقتم هناك ان شاء الله. نعم، فاذا الانواع الاستواء ومعناه حقيقته ايضا تقدم هناك، ولكن كلام الشيخ رحمه الله يكمل بعضه بعضا ويطبق بعضه بعضا ولله الحمد. لكن سبحان الله لو اطلعتم على بعض كلام اهل البدع لوجدتم اخر الكلام ينقض اوله واوله يكذب اخره. هذه سبحان الله هكذا دائما. اما اهل السنه والجماعه فلان قولهم الحق فمن اي وجه تاتي الى الكلام تجد ان بعضه يطبق بعضا. الدليل هو يعني يمكن هذا، لكن ما عندنا مو هذا وقته. يعني استوى الى السماء سبق ان قلنا انها كايات الاستواء الاخرى، لكن قيل فيها غير ذلك. لا يستطيع المقام الآن لتفصيل القول فيه، لأن المقصود هنا هو ذكر ما لا يحتمل التأويل وما لا يقبل الخلاف، وهو ما جاء فيه كما قلنا ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى. ولهذا انتج قال في الأكثر مصاحب الأكثر لأداة ثم، وقال في الأول مقول بأداة على. فالاستواء إلى أو الاستواء إذا كان أداته إلى أو الاستواء إذا كانت أداته الواو أو يتجرد عن الأداة عن ثلاثة الأنواع، هذه لا تدخل عندنا هنا، لأن إحنا شرحنا وقدمنا أنها أربعة أنواع عن الاستواء. ولا نسيت أي إنسان ننسى الله المستعان، إذا كان كل وقت بوقته كل درس اليوم مشكلة. فنحن كلامنا هنا عن نوع واحد فقط وهو ما كان بأداة على. نعم، لكن نجمل يعني حتى الإخوة لا تتضح الصورة، نقول إلى بمعنى على، يعني أيضا إلى الواردة في القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان أيضا بمعنى على. فعلو الله سبحانه وتعالى مطلق، وحتى في هذا المولى الذي جاء بإلى، وحتى على قول من قال إنه قصد إليها، حتى على هذا القول لن يمشي العلو. من قال قصد إليها لن يمشي العلو ولم يمشي الاستواء. غاية ما في الأمر أن يقال أو أن يقول هو إن هذه الآية لا تدل على العلو أو لا تدل على الاستواء الذي كما وردت في آيات طه وغيرها، وإنما تدل على قصده إليها، لكن لا ينكر الصفة، لا ينكر الصفة. وفي هذه المناسبة نقول لكم دائما نكرر هذا يا إخوان، السلف إن فسروا آية من الآيات بمعنى من المعاني الذي قد يأخذه أهل البدع فيجعلونه تأويلا، فلا يعني ذلك أن السلف ينكرون الصفة. مثلا هذه الآية في سورة تبارك، نأخذ أول السورة، تبارك الذي بيده الملك، الذي بيده الملك، يعني إذا وجدنا من يختلف كمجاهد وغير من قال إيه؟ قدرته، في قدرته طيب يتصرف فيه، الذي بيده الملك، نعم معناها في لغة العرب الذي يتصرف، الذي يدبر، له الملك. هذا يعني معنى الآية. هل يعني هذا أن أحد من السلف أنكر اليد؟ إذا قال فإنك بأعيننا، قال السلف يعني أحفظك نحفظك ونرعاك إلى آخره، هل هذا تأويل؟ ما هو تأويل، لأنهم ما أولوا الصفة، وإنما أوضحوا معنى الآية، معنى فإنك بأعيننا، لا شك أن معناه فإننا نحفظك، فإنك مرعي محفوظ من قبلنا، لكن هي تدل على إيه؟ على أثبات صفة العين، نعم. فالسلف لم ينكروا، الذين يوم يكشف عن ساق، الذين قالوا من السلف يوم يكشف عن ساق، يعني الكرب والهول والشدة، أنكروا صفة الساق لله تعالى؟ ما أنكروا. فإذا جاء المؤولون قالوا في أول، فإنهم يريدون إنكار الصفة. إذن هناك فرق بين إنكار الصفة وبين تفسير الآية بمقتضى كلام العرب، هذا هو الأساس. نحن نتحدى ونقول ائتونا بأحد من السلف أنكر صفة من صفات الله تعالى الثالثة لها التي أنتم تنكرونها. أما إذا قلتم فسرها فلان وفسرها فلان كما يروج أهل البدع، يقول نعم هذا تفسيرهم للآية في جملتها، لكنهم لم ينكروا حقيقة اللفظ الدال على صفة من صفات الله، سواء كان اليد أو العين أو ما أشبه، يعني لعل هذا يكفي الآن. طيب، ونعود إلى الشيخ، يقول الوزن الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم. بعض قبعات ما ذكر الله حي كريم، إن الله يستحيي، ما في مانع، روايات كثيرة، إن الله حي كريم سبحانه وتعالى، إذا رفع يديه يستحيي من عبده أن يردهما فطرة. الله هذه صفته سبحانه وتعالى، حي كريم يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه أو يده ويردها فطرة. هنا معنى فطرة يعني إيه؟ خالية. ولهذا يعني أخذ كلمة الطفر بمعنى لا شيء، يعني لكن يردها صفرا، يعني يردها خالية. الله سبحانه وتعالى أكرم وأجل من أن يرد يد عبد طلبه أو قصده خالية، سبحان الله. وكيف يغفل الناس، ما أكثر غفلة الناس. الكريم الغني سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه، وأنت العبد الضعيف الفقير العاجز المحتاج إلى الله تعالى في كل لحظة، أبدا في أي وقت أرفع يديك لا يمكن ترجع خالي، أبدا لا يمكن في أي وقت ترجع يديك خالي. ومع ذلك كم من الناس يدعو الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس مع الأسف، يعني حتى الحالات التي كانت حالات شدة، حالات لزوء، حالات تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، لا تجد هذا المرض. إذا مرض الإنسان اشتد به المرض يبحث عن طبيب، فإذا لم يجد الطبيب فكر في طبيب آخر في المستشفى الأبعد، فإذا ذهب إليه ولم يجد الشفاء فكر في دولة خارجية فيها ذكر لنا فيها مستشفى أو طبيب، وهكذا يتعلق بالأسباب المخلوقة سببا وراء سبب، ولا يرفع يديه إلى السماء ولا يسأل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو أكرم من سئل في أي وقت ولأدنى حاجة من الحاجات، اسأل الله سبحانه وتعالى لا يردها فطرا. وما قال أجيبك على أي شيء، على كل ما تريد، لا، لكن لن ترجع فطرا أبدا. يعطيك ما طلبت وسألت، يعطيك أعظم منه، يعطيك غيره، يدخر ذلك ليوم القيامة، يعطيك الأجر المهم في كل حالة من الحالات، أنت رابح كاسب غير خاسر، غير خاسر. ومع ذلك كم من الناس، والله سبحانه وتعالى من رحمته حتى في أشد حالات العسو والاستكبار والتجبر على الله، حتى من استحق أن يهلكه الله سبحانه وتعالى جزاء كفره وعناده وإعراضه، مفتوح له الباب أن يدعو الله فيرفع الله تعالى عنه العذاب. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا من ربهم وما يتضرعون. سبحان الله، ما أحلمه وما أكرمه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سبحان الله، يحرقون أولياءه، يحرقون المؤمنين بالنار في هذه الحفر، ومع ذلك يقول ثم لم يتوب. يمكن يتوب، يمكن، نعم. وإذا تاب يغفر لهم، نعم، التوبة تجب ما قبلها. إذن أي إله كريم سبحانه وتعالى، أي كرم فوق هذا الكرم؟ إن الله حيي كريم. وهذه الصفة يا إخوان، البشر المخلوقون الكريم منهم الحيي يستحي أن يطلب الإنسان ويرده، يعطيه ولا أي شيء، لم يستحي أن يطلب أحد، وإن كان الطالب فاجرا أو كاذبا أو ظالما، وإن وجده في أي مكان استحي لو سمحت أعطيه شوية، فاستحي أن يرده هذا الإنسان. فكيف مالك الملك سبحانه وتعالى؟ أنا بلا طريق الخزائن ولا يضره أبد، وإن أنفق ما أنفق سبحانه وتعالى، الخير كله من عنده، والأمر كله إليه، إليه المنتهى وإليه يرجع الأمر كله، فينفق سبحانه وتعالى. لكن من الذي يلتفت إليه؟ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذه مشكلة البشر في جميع العصور، حتى والعذاب قريب موشك يرى أو يكاد يرى، القلوب قاسية معرضة عن الله سبحانه وتعالى. وأعشى أمة شهدها هذا الوجود التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد أرسل الله سبحانه وتعالى عليها العذاب، ينظر إلى أسوء، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أعوذ بالله من السوء والاستكبار، والظن بأن كل شيء خير، وأن لم يصيبهم أي شيء، وأنهم يتحدون كل شيء. هذه حال المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. لو أنهم بدل هذه القسوة وهذه الغفلة تضرعوا إلى الله كما تضرع قوم يونس لكشف الله تعالى عنهم العذاب. فأروا العذاب جاءهم عارضا مستقبل أوديتهم، هذه الريح، هذا التهاب الأسود، نسأل الله العفو والعافية، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه يجدو ويستغيث بالله سبحانه وتعالى أن هذا أهلك الله به أمة عظيمة. ما هي أي أمة يا أخوان؟ ما هي أي أمة؟ أمة العظيمة الذين يعني قال لهم نبي موسى عليه السلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. جبارين وكل الأمم في الدنيا. يعني سبحان الله، أنا يعني من الخواطر التي تجي للإنسان أحيانا عندما أقرأ آيات أتذكر ما يسمى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، كأنه نفس الوضع سبحان الله. يعني تبطش في أي مكان من الدنيا في الكواكب حتى مو بس في الأرض، في أي بقعة، وتقول لن أشد منا قوة، لكن والله إنها أهون على الله سبحانه وتعالى من بعوضة في الخلاء في الظلام لا يدري عنها أحد من الناس ولا يبالي بها. إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته أن يدمرها، أصبحوا يبنون في كل مكان قواعد بحرية وحربية وجوية حتى في الكواكب، ويعبثون ونحتوا وبنوا ما لم يفعله من قبلهم للأمم. فنقول هذه مهما تجبر الخلق، مهما عطوا الله سبحانه وتعالى، لو تضرعوا وأنابوا إلى الله لأغاثهم الله سبحانه وتعالى ولكشف عنهم العذاب، فهو لا يرد من طلبه. فإذا كان في هذه حال الشدة فهو في حال أيضا الطاعة، ذلك أحرى للعبد وأجدر فهو سبحانه وتعالى حي كريم إذا رفع يديه، إذا رفع العبد إليه يديه. هذا الحديث هو جزء من دليل الفطرة الذي سوف يأتي إن شاء الله تعالى ونشرحه ونوضحه أكثر. دليل الفطرة أن الفطرة كلها المخلوقة جميعا المؤمن والكافر كل منه فطرته تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بجهة العلو وتدعوه بجهة العلو. والذين يطلعون أو قرأوا أو يقرؤون أحيانا بعض القصص الذي يسمونه المآسي المأساة، قصة المأساة، سبحان الله تجد كيف أنه يا من في السماء يا إلهي يتضرع إلى السماء يرفع يدي إلى السماء، كيف كثير في كلام من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر في حال الرخاء، تجده في تلك اللحظات يعبر بمن في السماء أو الذي في السماء أو اتجهت إلى السماء كثير. فهذا إما يدل إذا رفع يديه إليه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الرفع هنا كما في الرفع الآتي في الدليل الثالث عشر، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك المشهد العظيم، اللهم قد بلغ اللهم فشهد، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك المشهد العظيم الذي لم يجتمع مثله، وهو يقررهم ويشهد ربه سبحانه وتعالى عليهم بأنه قد بلغهم دينه الذي أنزله إليه. وهناك أيضا إن شاء الله نوضح معنى الإشارة الحسية، الإشارة الحسية إلى الله سبحانه وتعالى التي يشير بها المخلوقون، لأن هناك من البدع يقول إذا قال أحد الله هكذا هذا قد ارتكب مكفرا، أو أقل شيء أنه وافق العرب في عقائدهم الباطلة، أو أنه فاسق أو جاهل بالله، مع أن هذه وردت حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وواردة عند أصحاب الفطر والعقول جميعا. وربما أن هذا هؤلاء الذين يقررون بطلان هذه الإشارة، ربما أنه لو جالستهم وخالطتهم لوجدتهم عدة مرات يشير خاطر يقول الله وهو لا يشعر وهو لا يدري، لأن هذا مما لا يمليه العقل، بل هو مجبول بفطرة التصرف ذاتها في الشعور أو اللاشعور. المهم أن هذا شيء يقع والإنسان غير مدرك لوقوعه. ولهذا يقول: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة، يعني باطل بالعلم الضروري الذي لم يقول العلم نوعين، ضروري هو الذي لا يحتاج فيه إلى استدلال، العلم الضروري الذي لا يحتاج فيه إلى استدلال، والأنواع الأخرى أنه الاستدلالي أو نظري، النظري الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. العلوم الضرورية هذه ما أدري، لكن ممكن لا نتكلم عنها فيما بعد، يعني لعلنا الآن نوضح أو ولو بإيجاز. العلم الضروري عند من يدينون بالفلسفة ويستخدمون الأساليب المنطقية محصور وضيق إلى حد أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في ذلك الصادق وينقل من كتبهم، أنهم لا يتفقون ويلزمون بأنه ضروري لا يحتاج إلى استدلال أو واضح جلي إلا على ما يتفق عليه جميع عقلاء بني آدم. يعني واحد بدوي في الصحراء كما يقول المتنبي يموت راعي الظأن في جهله لتتجاري نور في طبه. طيب ماشي، يعني عندنا راعي الظأن وعندنا جاري نور، أو أرسطو أو أفلاطون أيا كان، أرسطو أفلاطون تعمق في العلم في الفلسفات في الاستدلالات العقلية ليصل إلى علم قطعي ضروري، ويبقى ما عدا ذلك علم نظري استدلالي ماشي. طيب كم من المسائل قطعية ضرورية وصل إليها أفلاطون أو أرسطو؟ لا يصل إلا إلى ما يصل إليه ذلك الراعي، بس الفرق بينهما أن الراعي اسم راعي، أما أفلاطون اسم فيلسوف، ما في فرق أبدا، بل الراعي أصفى ذهنا لأنه لم تتشوش فطرته. إذا سألت الراعي وقلت له الواحد نصف الاثنين، قال كيف أنت مجنون ولا قصدك أنا مجنون معك؟ أي ما يبغى لك استدلال، الكل أكبر من الجزء، يعني كل الغنم كل الضأن اللي عندك أكثر من بعض غنمك. العرب ما تتخاطب بهذا أصلا، حتى البوادي حتى البوادي ما يتخاطب بهذا الكلام، هذا من لغو المجانين. لكن يعني في ليس استدلال ولا سؤال. ربع التفاحة ونصف التفاحة أصغر من كل التفاحة، ما يبغى لها نقاش. حتى الأطفال الصغار ما يحتاج تقول له ترى هذا النص، ترى نص التفاحة أكبر من التفاحة، وفيها نقاش أبدا. طيب نترك الرعاة، نترك الجهال، نترك الأطفال، ناخذ الفلاسفة. إذا جينا في علم الكلام ويقسمون العلم إلى ضروري وإليه نظري. طيب الضروري يقول كالعلم بأن الجزء أو أن بأن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين. ما شاء الله. طيب هذه الضرورات اللي ما تحتاج إلى ربط ولا إلى استدلال، هذه التي يدركها كل عقلاء بني آدم. وبعضهم يزيد شوية يتكلم بالحسيات، طبعا هذه عقليات لاحظتم، لكن بعض يأتي بالحسيات، هي كلها زي بعض. لكن يقول وأن السماء فوق الأرض، مرض طيب الحمد لله، يعني أن من العلم الضروري أن السماء فوق الأرض. طيب هذه يعني خلاصة ونهاية التعب والبحث عن اليقين كما يسمونه، هما البحث عن اليقين عن العلم اليقيني، أن نصل إلى هذه النتائج. سبحان الله، نحن إذا أغنانا الله. لكن انظروا يا إخوان، العلم اليقيني أو العلم الضروري لمن يؤمن بالكتاب والسنة، كم من اليقينيات نؤمن بها؟ نؤمن بالصراط، نعم رأيناه. طيب لكن ليه عرف باللص؟ طيب نؤمن بالميزان، نؤمن بالملائكة، نؤمن بعذاب القبر، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بالعالم العلوي بكل ما ورد فيه، نؤمن بما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها وحال أهل الجنة وحال أهل النار، نؤمن به كأننا قد رأيناه سبحان الله. يقين؟ نعم يقين. ضروري؟ ضروري. قطعي؟ قطعي. هذه نقاط سبحان الله. إذن هذا الدين الاستدلال أو الرجوع الكتاب والسنة يوسع فهم الإنسان وعلمه وعقله، ويرفعه ليكون إنسانا فعلا، يرفع عقله. أما إذا استوى الفيلسوف وراء السؤال فلا يستوي المؤمنون والكافرون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا، لا يستوي من يقول لا أدري ما الله، لا أتدين بأي دين، القضية لا تهمني كثيرا. لو أنك جريت استفتاء إلى هؤلاء الأمريكان والإنجليز من النوعيات هذه، تجد الأجوبة زي كذا، واحد يقول ما تهم القضية، واحد يقول ما فكرت، واحد يقول ما أدري أين ما الله ما كذا ما كذا. يستوي هذا هو من يؤمن بالله وملائكته وباليوم الآخر وبالقبر وعذابه ونعيمه، بشيء من العلم العظيم الذي لا يدخل تحت الوصف. أين هذا من هذا؟ أين الذي كذاب دائمة من ذلك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا النور وقذف في قلبه هذا الإيمان؟ فإذا القول بأن العلو قبلة الدعاء فقط فاطل بالضرورة بالعلم الضروري وباطل بالفطرة أيضا، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله، لكن حبينا أن نشير إلى هذا المعنى. يقول وهذا يجده من نفسه كل داء، كل من يدعو الله سبحانه وتعالى كما يأتي إن شاء الله، إن دعا الله في جوف الأرض أو دعا الله بالطائرة أو دعا على سطح الأرض أو دعاه وهو في الملأ الأعلى، فإن عنده شعور يعني في السماء، فإن شعوره بدعاء الله يستجها إلى فوق، فيسأله سبحانه وتعالى إلى فوق. وهذا دليل فطري سيأتي الكلام عليه، ويأتي أيضا اعتراضهم عليه في آخر تقريبا آخر المبحث آخر فقرة 62، يعني يأتينا ما اعترض به على الدليل العقلي وكذلك ما تلغى به على دليل الفطرة. وتأتي الحادثة العجيبة التي وقعت لأبي المعالي الجويني التي ذكرها التي وقع له مع أبي جعفر الهمداني، نذكرها إن شاء الله تعالى ونوضحها هنا. والثاني عشر حقيقة فيه كلام طويل وهو دليل النزول، نرجو أن نوفق إن شاء الله سبحانه وتعالى لإيضاحه في الدرس القادم بحول الله تعالى وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله.